بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا على باب قول الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. وذكرت في الدرس السابق أن خلق تتصرف في لسان العرب على معنيين اثنين: المعنى الأول بمعنى التقدير، ومنه قوله تعالى: وتخلقون إفكا، ومنه قوله تعالى: تبارك الله أحسن الخالقين، أي المقدرين. وتأتي بالمعنى الثاني وهو بمعنى الإنشاء من العدم، وهو من خصائص الله تعالى، وعليه أكثر كلمة خلق في مواردها في القرآن كهذا المورد: وهو الذي خلق السماوات والأرض. كان الله ولم يكن شيء قبله سبحانه وتعالى، وابتدأ الخلق سبحانه وتعالى فخلق السماوات وخلق الأرض ما بينهما، وخلق الإنس والجن، وخلق ما شاء من مخلوقات. ولقد خلقنا الإنسان من قوة لم يكن شيئا من قبل، ولم يكن شيئا، ما كنا شيء، كل هذا الخلق ما كان موجودا، كان معدوما، والله ابتدأه وإنشأه من العدم. وهذا الخلق بهذا المعنى من خصائص الله. بقي الكلام في قوله بالحق. بالحق فيها وجهان من التفسير: الوجه الأول أن الباء هنا باء السبب، أي بكلمة الحق أنشأ الله وخلق السماوات والأرض، وهي كلمة كن. والله سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون، وهذا التفسير وهذا المعنى هو الذي ذكره الحافظ ابن حجر في الشرح في الفتح، وقال بأن هو مراد البخاري رحمه الله من إدخال هذه الآية وهذا الباب في كتاب التوحيد، واستدل بالحديث الذي في الباب وفيه قوله: وقولك الحق. والوجه الثاني من التفسير أن الباب باء الغاية، أي لأجل الحق خلق الله السماوات والأرض وخلق الإنس والجن وخلق كل شيء. والحق المقصود الذي من أجله خلق الله الخلق هو أن يعرف جل وعلا ويؤمن به ويوحد ويعبد، فهذا هو الحق الذي من أجله خلق الله الخلق. فإذا فات هذا المقصود وما عبد الخلق ربهم ولا عرفوه، يكون قد فوتوا الحكمة العظيمة والغاية الجليلة التي من أجلها خلقهم الله وخلق السماوات والأرض وما فيهما. وهذا المعنى الثاني هو الأصوب في تفسير الآية ونظائرها، ويدل على صوابه أن القرآن أن الله جل وعلا ذكر في القرآن في مواضع أخرى هذا المعنى، أنه سبحانه وتعالى إنما خلق السماوات والأرض لأمر عظيم، وإنما خلق الجن والإنس لأمر عظيم، ما خلق الله ذلك باطلا ولا عبثا. قوله تعالى مثلا: ولقد خلقنا السماء وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. الذين كفروا لما ظنوا بالله ظن السوء فكفروا به، أو ربما جحدوا، أو ربما نسبوا وجود هذا الخلق إلى الصدفة أو التكوين الذاتي أو نحو ذلك من النظريات التي يصدرها البشر قديما وحديثا، وبالتالي ترتب على هذا أنهم ما عرفوا الله خالقا ولا ربا ولا رازقا ولا مدبرا، ولا عرفوه إلها حقا، وبالتالي لن يعبدوه ولن يوحدوه، وسيتخذوا لهم آلهة يبتدعونها من عند أنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان. فلما فوتوا الغاية والحكمة التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض وقعوا في الكفر الذي وقعوا فيه، فاستحقوا النقمة والويل والوعيد عليهم بدخول النار. ذلك ظن الذين كفروا، أي ظنهم أن هذا الخلق لا غاية من ورائه ولا حكمة من وجوده، ويفلسفوه بأنواع من الفلسفة، إما التكوين الذاتي أو الصدفة أو وإن نسبوه إلى خالق، يعني ينسبونه إلى خالق أوجد بلا هدف عنده ولا غاية عنده من هذا الإيجاد، كأنها مجرد ممارسة وظيفة يخلق ويأو خلاص. هذا هو الظن السوء بالله سبحانه وتعالى، لأن ذلك نهايته نسبة العبث واللعب إلى فعل الباري جل وعلا، وهذا من أعظم ما يجب أن ينزه عنه رب العالمين. ذلك ظن الذين كفروا. ويؤيد هذا المعنى أيضا قوله تعالى في آية أخرى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. لاعبين هنا منصوبة على الحالية، أي ما خلقنا السماوات والأرض حالة كوننا لاعبين، أي هكذا للعب والعبث، ما خلقناهما إلا بالحق. وهذا الحق قررنا قبل قليل أنه أن يعرف جل وعلا ويعبد، ينسب له أفعال الربوبية كلها من الخلق والتدبير، ويرتب عليها توحيده وإفراده جل وعلا وحده بكل أنواع العبادات. بدون ذلك يكون البشر قد نسبوا اللعب والعبث والباطل إلى فعل الخالق الباري سبحانه وتعالى، ما خلقناهما إلا بالحق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وإذا رتب على هذا وعيدهم: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. وهذا الاستثناء من رحم الله فهداه ووفقه لمعرفة الحكمة والغاية الجليلة التي من أجلها أوجد الله هذا العالم وأوجدنا فنعبده ونوحده، فتحل علينا رحمته وندخل في هذا الاستثناء، نسأل الله ذلك. فهذه الآيات ونظائرها تؤكد أو يعني تقرر أن تفسير بالحق في آية الباب الذي معنا أن الباء للغاية، أي لأجل أن يحق الحق الذي هو عبادته جل وعلا وتوحيده خلق الله السماوات والأرض وخلق الجن والإنس، كما نص على ذلك نصا يعني غاية في الوضوح في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الآيات. وإدخال البخاري يعني هذا الباب بهذه الآية هنا لتقرير هذه القضية، لا لتقرير قضية التخليق وأن الله من فعله أن يخلق ويوجد، سواء بأن يقول للشيء كن فيكون أو يخلق بما هو متصف به من صفة الخلق والإيجاد والإنشاء والبرء، أو يخلق وربما يباشر خلق بعض الأشياء بيده كما جاء في بعض الأحاديث: خلق الله آدم بيده، خلق جنة عدن بيده جل وعلا وأمثال ذلك. ليس هذا مراده. لماذا نقول ذلك؟ لأنه سيأتي باب معنا هنا في كتاب التوحيد الجامع الصحيح بعد بضعة أبواب ومجموعة أبواب، باب يقول فيه البخاري: باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وتخليق الخلائق، وأن التخليق فعل الله سبحانه وتعالى، وما يكون بتخليقه وتكوينه هو المكونات والمخلوقات. فذلك الباب الذي سيأتي يناقش في قضية صفة الخلق القائمة بالله سبحانه وتعالى والتي لم يكن قط معطلا عنها، وبكونه متصفا بصفة الخلق خلق. فهناك شيء اسمه صفة التخليق وهي الإيجاد الأشياء وتخليقها، وسيأتي تقرير ذلك في الباب المشار إليه في حينه إن شاء الله. فيكون إذن مراد هذا الباب الحديث عن الغاية والحكمة من خلق الله للسماوات والأرض وهذا العالم وما فيه من الأحياء من الجن والإنس وغيرهم، على ما قررنا وهو أن يعرف لله وعلا ويعبد. فإن فات هذا المقصود وقعنا في الظن الباطل ووقعنا في الكفر بالله يذن بالله، وتوعد الله من فعل ذلك وظن به هذا الظن الباطل، وويل للذين كفروا من النار. ثم أدخل البخاري هذا الحديث فقال: حدثنا قبيصة هو ابن عقبة السوائي كوفي يكنى أبا عمار توفي سنة 115. قبيصة ابن عقبة السوائي قال: حدثنا سفيان هو ابن سعيد الثوري عن ابن جريج، هو اسمه عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي مفتي الحرم في وقته وزمانه، عن سليمان هو ابن أبي سليمان الأحول لقبه هكذا مكي أيضا إمام مشهور، عن طاووس التابعي المشهور الجليل طاووس ابن كيسان اليماني، عن ابن عباس الصحابي الجليل عبد الله بن العباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل. هذا الحديث يعني ورد في الصحيح في مواضع كثيرة، في كتاب التهجد، في كتاب الدعوات، في كتاب الصلاة، لأنه من الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقوم يعني يتهجد في صلاة الليل. وابن عباس يعني شهد ليلة، قصة مشهورة، بات ليلة ابن عباس في عند خالته ميمونة بنت الحارث أخت أمه وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلأجل ذلك شهد ابن عباس يعني ما كان أو ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في ليله من الوضوء وقراءة خواتيم آل عمران والسواك والصلاة الطويلة والأدعية التي كان يدعو بها، ومنها هذا الدعاء، وفيه موضع الشاهد لهذا الباب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل: اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض والأرض. هذا تقريبا قوله اللهم لك أنت رب السماوات والأرض هو موضع الشاهد لإدخال الإمام البخاري هذا الحديث في هذا الباب، باب خلق السماوات والأرض بالحق، وهو أنه أضاف السماوات والأرض إلى الله سبحانه وتعالى إضافة الربوبية، أن الله رب السماوات والأرض، ربهما أي خالقهما وموجدهما، فلا رب لهما ولا موجد لهما سواه، فلما أضيفت إليه بفعل الربوبية فالله سبحانه رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين رب الخلق أجمعين، بمعنى خالقهم وموجدهم، وبالتالي هو مالكهم ومدبرهم الذي ينفذ فيهم أمره وقضاؤه جل وعلا. وليس كما قال الحافظ أن موضع الشاهد كما قررت في صدر الحديث قوله قولك الحق، لأنه جنح إلى تفسير بالحق أي خلق السماوات بكلمة الحق، وقد قررنا على ما قرره شراح كثير أن المقصود بالحق الغاية التي من أجلها، فناسب أن يكون موضع الشاهد هو ما صدر به لفظ الحديث بقوله اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض أي موجدهما وخالقهما ومالكهما وما فيهما. ثم قال لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، هذه الكلمة جاءت في الصحيح في الصحيحين بثلاثة ألفاظ: قيم كما هنا، وقيوم كما في مواضع التهجد وغيره، وقيوم وقيم وقيام أيضا جاءت قيام، ومعانيها متقاربة، والمقصود وصف الله بالقيومية ومن أسمائه القيوم، ومن معانيها أنه هو القائم بأرزاق الخلق وتدبيرهم وتصريفهم، لا قائم بذلك سواه، فهو القيوم سبحانه وتعالى. ولذلك أضيف هذا الاسم في القرآن في مواضع ثلاث باسمه الحي، كما في آية الكرسي مثلا الله الحي القيوم، كما في مفواتيح آل عمران ألف لام ميم والله الحي القيوم، لأن مناسبة الحياة وكمالها الذي لا يطرقه النوم ولا السنة ولا الغفلة ولا النسيان سبحانه وتعالى هو الذي سيقوم بأعباء الخلق، لأن لو قدر تعالى الله عن ذلك أن يطرقه غفلة ونسيان وسهو ونحو ذلك لا يعني فسد أمر الخلق وضاع التقدير وتدبير أمر الملكوت الهائل هذا العظيم، فلما لم يقع ذلك دل على أن القائم بها بتدبير أمر هذا العالم حي دائم الحياة لا يطرقه ولا جنس غفلة ولا سنة ولا نوم، فتناسب اسم الحي مع اسم القيوم في ثلاث مواضع في القرآن، وسيأتي لهذا باب إن شاء الله تعالى. قيم أو قيوم السماوات ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض. نور هنا مثل الآية في سورة النور، وهي قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، وهذا الوصف وصف النور جاء في ألفاظ الكتاب والسنة على أنواع. النوع الأول آية الله نور السماوات والأرض، وحديث أنت نور السماوات والأرض هنا، وعلى أصح التفاسير نور السماوات أي منورهما، وكما هنا أنت نور أي منورهما، ومعنى منورهما بما أوجد الله فيهما من مصادر النور كالشمس والقمر والنجوم وضوء النهار، ويدخل فيه حتى الأنوار المعنوية، نور العلم والخير والوحي والهداية والكتاب، وهي أنوار أعظم حتى من النور الحسية، لأن غاية فقد النور الحسي بالعمى ونحوه يعني شيء يفوت شيء معين، لكن إذا فات النور العلم والخير والإيمان والوحي ففات كل شيء. وإذا قال الله تعالى في وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال واتبعوا النور الذي أنزل معه، نور معنوي الوحي القرآن العظيم السنة العلم الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، نور تحيا به القلوب والنفوس والحياة، ويعني هو الذي سيبعث الأنوار لهؤلاء المؤمنين يوم القيامة، يعني كما قال الله تعالى في وصف المنافقين يعني إذا ضرب بينهم بسور له باب باطن وفراق، يعني ماذا يقول المنافقين؟ انظرونا نلتمس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. أحسنت. والنوع الثاني أن الله جل وعلا احتجب عن الخلق بحجاب من نور، وهذا جاء نصه وذكره في الحديث المشهور في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري لما قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، وذكر منها قال الله إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل، إلى أن قال حجابه النور، وهذا الحجاب سيبقى قائما، لأنه لو كشف هذا الحجاب، لو فرض أنه أزيل وكشف لاحترق العالم كله، لأن في نفس الحديث يقول حجابه النور لو كشفه، على فرض أنه لو وقع ذلك لأحرقت سبحات وجهه أي الأنوار المنبعثة من وجه رب العالمين سبحانه وتعالى ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصره ينفذ الخلق جميعا يعني يحترق العالم كله. فرحمة بالخلق وإبقاء عليهم احتجب عنهم بحجاب النور، وهذا الحجاب لا يرفع إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة فيرفع، كما دل عليه ما في صحيح مسلم حديث صهيب ابن سنان رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى في يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، روى مسلم من حديث صهيب بن سنان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد من قبل العرش يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، قالوا ماذا؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجيرنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب، هذه لحظة الكشف الرهيب العظيم الجديد لهذا الحجاب، قال فينظرون إلى وجه الله فما أعطوا شيئا من النعيم أعظم من ذلك، وهي الزيادة، وتلا عليه الصلاة والسلام الآية التي في يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر الآية. والنوع الثالث نور مضاف إلى الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته على أصح التفاسير لقول الله تعالى في الزمر وأشرقت الأرض بنور ربها، الإضافة تحتمل نور ربها، الإضافة تحتمل أن تكون إضافة خلق إلى خالق من باب التشريح والتكريم، وتحتمل تكون إضافة صفة، وأرجح التفاسير عند الأئمة ويكاد بعضهم لا يذكر غيره أنه نوره جل وعلا الذي هو نوره الذي هو صفته سبحانه وتعالى. والنوع الرابع، في نوع رابع مختلف فيه اختلافا كثيرا وقد أشرت ربما إليه في درس سابق، وهي تسمية الله بالنور، تسمية الله بالنور، هذا جاء فيه الحديث المشهور الذي في صحيح مسلم، حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور، أي هو نور، هذا المعنى أن أراه. لكن يعني قررت لكم في درس سابق أن الرواية بهذا اللفظ فيها مطاعن إسنادية كثيرة، 3 و4، واعتبرها أحمد رحمه الله إمام أحمد وكذا ابن خزيمة رواية شاذة بل منكرة على ما نص عليه أحمد، وصححوا الرواية الأخرى في نفس صحيح مسلم لما سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك يا ليت المعراج؟ قال رأيت نورا، والمقصود به نور الحجاب الذي قررنا قبل قليل أنه لن يكشف هذا الحجاب إلى آخر الزمان، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، والمسألة فيها تفصيل وسيأتي لها إن شاء الله باب نقرر فيه ما يتعلق باسم النور وصفته المنسوبة إلى الله، لكن هذه عجالة قدمناها بمناسبة ورود هذه الجملة أنت نور السماوات، لكن لما أريد أن نقرره أن قوله أنت نور السماوات والأرض كقوله تعالى الله نور السماوات والأرض، أي منور السماوات والأرض بما خلق فيها من الأنوار الحسية والمعنوية على ما قررته، على ما قرر أهل العلم يعني، وما أنا إلا ناقل. قولك الحق، هذه يعني هي الذي يرى الحافظ بن حجر أن البخاري عقد هذا الباب وأدخل هذا الحديث أنه خلق السماوات بكلمة الحق وهي كلمة كن، والكلام صحيح أن الله يخلق بكلمة كن سبحانه وتعالى، لكن بالحق في الآية قررنا أن لها معنى آخر وهو الغاية كما بينا، ولا شك أن قول الله كله حق، وقد قال تعالى في وصف نفسه ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، الله نزل أحسن الحديث وأصدقه وأبركه، فكلام الله كله حق سبحانه وتعالى، قولك الحق. وهذا الحديث سيأتي أيضا في كتاب التوحيد، لأنه في صفة الكلام لما يقرر البخاري أن من صفات الله العظيمة صفة الكلام من ضمن الشواهد والأدلة التي سيقررها هذا قولك الحق، أن الله يتكلم ويقول وقوله كله حق وصدق، سيأتي معنا باب قوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا، كلمة الله التي لا تتخلف، كانت وعدا أو حكما أو خبرا أو وعيدا إلا إذا شاء الله أن يغفر ويرحم ويزيل بعض وعيده عن بعض من يستحق ذلك فذلك أمره، وسيأتي تقرير ذلك في موضعه. ووعدك الحق، وهذا لا شك أنه من ضمن ما ينبغي على كل مسلم يعتقد أن وعد الله حق، ولا يغرنك أنه ربما ترى أن يعني وعد الله أن ينصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وعد الله أن يعلي ويظهر دينه الحق على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون والمجرمون، وعد الله أنه سيمحق الكافرين، ربما يأتيك وسواس من الشيطان يقول لك أين هذا المحق للكافرين وأين ذلك الوعد بنصر المؤمنين وأين ذلك الوعد بإظهار الدين ونحن نرى الحال يعني خلاف هذا كله. نعم لا شك في ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعني لن ينفذ وعده يعني للناس المنتسبين لدينه أو اسم الإيمان وقد يعني أحدثوا وأوقعوا من موانع وجعلوا بينه وبين الله من موانع وحواجز إنفاذ الله وعده لهم ما جعلوا، فإذا استوفوا أسباب نصر الله وأزالوا ما بينه وبين الله من حجوب باتباع أمره والثقة به والتوكل عليه حقا وصدقا وينصرهم ويعليهم كما نصر المؤمنين في الزمن الأول وهم قلة وذلة ويعني أفراد قليلين على قوى الشر في الأرض كلها، فوعد الله لا يتخلف لكنه قد يتأخر لحكم عظيمة يمحص المؤمنين يميز لأن ينتسب للإسلام والإيمان والدين أمم وخلائق ما كلهم صادقون، فيهم من الكذابين من الكذابين، وفيهم من المنافقين، وفيهم من الأدعياء والمتآكلين، وفيهم ربما أكثر بكثير من الصادقين المؤمنين. فكيف يتميزون؟ بالابتلاءات والاختبارات وتأخير النصر عنهم وتسليط بعض الأعداء عليهم ونحو ذلك. فيعني يتميز المؤمن الصادق الواثق بوعد الله الموقن به إلى درجات عظيمة جدا، حتى أنه ربما الرسل أنفسهم يعني يقع فيهم من يعني استبطاء ذلك ما يقع، كما نص الله عليه في آيتين مشهورتين في البقرة ويوسف. في البقرة يقول حتى يقول الرسول والذين متى نصر، حتى هذه في يوسف. نبدأ بالبقرة، في البقرة يقول ماذا؟ حتى يقول الرسول متى نصر الله. فالعبارة تشعر بيعني أنهم يعني بذلوا يعني ورأوا أنهم استوفوا كل طاقة في الصبر والتحمل. فيأتي التعقيب العظيم على إن نصر الله قريب في يوسف، الآية التي في خواتيم يوسف، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذوا جاءهم يعني نصرنا فنجي من نشاء. فوعد الله جل وعلا لا يتخلف، ولكن الله سبحانه وتعالى يختبر ويبتلي الحكم، تمحيص المؤمنين حكمة وإظهار دغل المنافقين ويعني حكمة، وزيادة أجور الصابرين المبتلين من المؤمنين حكمة، وزيادة يعني استدراج الكافرين حكمة، وله من الحكم ما لا نعلم. لكن أعظم سوء تقع فيه يا مسلم أن يتطرق إلى نفسك سوء ظن بالله ووعده. اجعل كل سوء الظن بك أنت وأفعالك وأحوالك. ماذا أنت، ما هي مراتبك في الإيمان؟ ماذا صنعت أنت أصلا حتى تستوجب وتستنزل يعني وجب على المسلم أن يحسن ظنه. وجب علينا أن نحسن ظننا بالله، ولا يجوز بأي حال من الأحوال مهما وقع يعني من سوء علينا وكرب وتأخر يعني أسباب النصر وتسلط المنافقين والكافرين وأمثالهم، مهما وقع من ذلك ما يجوز يعني نسيء الظن بالله، فإن ذلك لو وقع سيزيد النصر تأخرا ويزيد يعني من حرماننا من رحمة الله. فإذا أسأنا ظننا بالله سبحانه وتعالى فبأي وجه يعني نطلب منه أن ينصرنا ويعزنا يعني يعيننا على كرب الدنيا ومصائبها، بأي وجه؟ فوجب على كل مسلم ومسلمة أن يصلح ما بينه وبين الله باتقائه، وأهم شيء بذلك إحسان ظنه لربه سبحانه وتعالى. ولله الأمر يفعل ما يشاء ويحكم من يريد، فيجب أن نكون على ثقة بالله وقدرته وعظمته، وأن هذا هو قدره وهذا هو دينه الحق الذي لا يجوز أن نماري فيه ولا نسيء الظن به. فإن كان ولا بد نريد أن نسيء الظن، فنسيء الظن بأنفسنا وأفعالنا القبيحة وذنوبنا العظيمة وشرورنا التي يعني الله المستعان، فالله يتوب علينا ويغفر لنا، فهذا هو المراد. فوعد الله حق على كل حال، ولقاؤك حق ما هذه الجملة السلفية عظيمة نبوية شريفة جليلة، وهي إحدى أدلة أهل السنة على وقوع رؤية الله يوم القيامة. ولهجل هذا أدخل البخاري هذا الحديث في باب سيأتي معنا، وهو باب قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة من النظرة إلى ربها ناظرة من النظر، لقاؤك الحق. وعندنا بضع آيات في القرآن نصت على لقاء الله سبحانه وتعالى، وبمقتضى اللغة والمعاني العقلية أن اللقاء يقتضي المقابلة والمواجهة، مع أدلة أخرى سيأتي تقريرها إن شاء الله تعالى في الباب المشار إليه. والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. طبعا اختصر البخاري الحديث لأن مقصوده كما قلنا يعني بيان ربوبية الله للسماوات والأرض. وأكمل الحديث: اللهم لك أسلمت، بك آمنت، عليك توكلت، دعاء نبوي شريف في صلاة الليل، وإليك أنبت، بك خاصمت، إلى قوله: أنت إلهي لا إله غيرك. ثم أدخل البخاري يعني سندا آخر فقال: حدثنا ثابت بن محمد هو العابد، قالوا في وصفه كما في التقريب وغيره صدوق ربما أخطأ، يكنى أبا محمد. قال: حدثنا سفيان هو الثوري بهذا، أي أن ثابت بن محمد روى الحديث السابق حديث ابن عباس عن شيخه سفيان الثوري تماما كما رواه قبيصة ابن عقبة وهو شيخ البخاري بنفس الحديث كما قرأنا، إلا أن ثابت بن محمد خالف قبيصة في لفظة واحدة، وهي أنه أضاف كلمة أنت الحق، وهي ثابتة صحيحة موجودة في رواية الحديث عند البخاري في كتاب التهجد، وسيأتي أيضا في كتاب وجوه اليوم: أنت الحق، والله حق، ومن أسماء الحق سبحانه وتعالى، وسيأتي تقرير لمعنى الحق في موضعه في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. اقرأ ما بعده. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا. وقال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال: اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال لي: يا عبد الله بن قيس، قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة، أو قال: ألا أدلك. يقول إمامنا الجليل البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا. هذا الباب لتقرير إثبات صفتي السمع والبصر لله تعالى، وهي من صفات الكمال، لأن معنى قولنا سميعا بصيرا أو السمع والبصر يقتضي ثلاثة أشياء. الشيء الأول يقتضي إثبات ذات أو نفس سميعة بصيرة، ويقتضي ثانيا إثبات صفة اسمها صفة السمع وصفة البصر، بها تسمع تلك الذات وتلك النفس وبها تبصر، ويقتضي ثالثا إثبات مسموعات كثيرة لا حصر لها، ومرئيات كثيرة لا عد لها. كلام مرتب أم لا؟ نعم. فالله سبحانه وتعالى بذاته الجليلة العظيمة ونفسه سميع بصير، ومعنى قولنا سميع بصير عدم ذلك، إذا قلنا لا يعني عياذا بالله كما يقول كثير من الطوائف أن الله لا يسمع ولا يبصر غير متصل بالسمع والبصر، هذا يقتضي أحد أمرين: إما أن نفسه وذات إما أن نفسه وذاته غير قابلة للسمع والبصر، وهذا تشبيه لله بالجمادات، الجماد غير قابل للسمع والبصر بأي حال من الأحوال، أليس كذلك؟ الجدار والعمود والخشب غير قابل، أو الاقتضاء الثاني غير قادر، لو فرضنا أنه قابل للسمع والبصر، نفي السمع والبصر سيكون إذن أنه غير قادر على السمع والبصر لوجود آفة أو عجز، ويجب تنزيه الله عن كلا الأمرين، لأنك إن جعلته عياذا بالله غير قابل أن يسمع أو يبصر شبهته بالجماد، الغير قابل للحياة والغير قابل للسمع والغير قابل للبصر والغير قابل للعلم جماد، وإن جعلته غير قادر على السمع والبصر اقتضى ذلك وجود مانع، والمانع لا يخرج إما أن تكون آفة، وقد نفاها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تدعون أصم، أو وجود عاجز، وكلا هذا فيه نسبة العجز والآفة إلى الله، فوجب إذن على قاعدة الكمال المطلق لله أن يكون الله قابلا للسمع والبصر وقادرا عليه، فوجب إثبات كونه سميعا بصيرا، ولا مخرج. إذا نفينا السمع والبصر عياذا بالله كما يقول مثلا بعض المتكلمين، يقول نحن إذا قلنا بأن الله يسمع ويبصر هذا يقتضي تشبيهه بالمخلوقات، وهذا يقتضي أن الله يعني يحتاج إلى صماخ ويحتاج إلى شعاع ويحتاج إلى هواء ينتقل فيه ذبذبات الكلام ويحتاج، ففي إثبات الحاجة، فتنزيها لله عن هذه الحوائج ينزيه أن يكون سميعا بصيرا. وما سأعلم هذا المتكلم وهذا القائل أنه وقع في أسوأ مما فر منه، فإذا فرأت من تشبيه بالمخلوقات الحية السميعة البصيرة إذا بك تجعله شبيها إما بالجماد الغير قابل أن يسمع أو يبصر، أو بالعاجز عن السمع والبصر لوجود الآفة والعجز. والعقلاء يقولون لو فرضت شيئين أحدهما قابل للسمع والبصر والعلم والحياة والآخر غير قابل لهذه الأشياء، كل عاقل سيقول الذي هو قابل للسمع والبصر والعلم أكمل من الذي لا يقبل ذلك، ولا لا؟ ثم إذا انتهينا من قضية القابلية، لو قدرت شيئين أو فرضت شيئين أحدهما قادر على السمع والبصر والعلم والحياة والآخر غير قادر لآفة أو عجز، كل عاقل سيقول لك القادر على السمع والبصر والعلم والحياة ونظائره أكمل، ولا جدال في هذه المسلمة وهذه المقدمة، فينبني عليها وصف الله بكل ما فيه كمال من هذه الصفات المنسوبة له بما فيها السمع والبصر، بما فيها السمع والبصر، ويقتضي ذلك كما قلنا ثالثا وجود مسموعات وأصوات تسمع، ووجود أعيان ترى. ولذلك في أثر عائشة الذي سيأتي بعد قليل إشارة إلى بعد إثبات أن الله يسمع سبحانه وتعالى، إشارة إلى خصائص سمعه سبحانه وتعالى، خصائص بصره، بصره الذي تميز بهما كما هو متميز في كل صفاته سبحانه عن بقية المخلوقات. نحن نسمع ونبصر، لكن في مفارقات هائلة وعظيمة بين سمعنا وبصرنا وسمع الله وبصره، كما هناك فرق هائل بين حياتنا وقدرتنا وحياة الخالق والباري سبحانه وقدرته، وسنقرر هذا في حديث عائشة. بعد هذه المقدمة ننتقل إلى مقدمة أخرى مهمة أيضا، وهي لا ينبغي أن نربط بين صفتي السمع والبصر وصفة العين مثلا، التي هي في فهمنا وتصورنا آلة الإبصار. أنت بماذا تبصر؟ بأصابعك ولا بيدك؟ وتبصر بعينيك، فعيناك آلة بصرك. وحتى تبصر تحتاج إلى ثلاثة أشياء: عين باصرة سليمة من الآفة، من العمى عياذا بالله ونحو ذلك، وتقتضي أجسام عاكسة، إذا أطلقت النظر في السماء ما تشوف شيء، يضيع البصر. لابد من أجسام تعكس رؤيتك وبصرك، ولابد من ضوء، في الظلام ما ترى شيئا أنت، حتى لو كانت حاستك سليمة، حتى مع وجود أجسام يمكن أن ترى. هذا النظام في رؤيتنا لا تنقله إلى صفة البصر بالنسبة للباري سبحانه وتعالى. وهذه مدخل المتكلم، ولما كبر عليه أن يثبت لله صفة البصر، لأنه قاس بصر الله على بصرنا. إذا الله يحتاج إلى عين جارحة، آلة للإبصار، وأجسام عاكسة للشعاع المنبعث من عينه، كالشعاع المنبعث من عينك، وأضواء ونحو ذلك، يعني حتى يبصر. هذا القانون لا تنقله إلى الله ووصفه. فإذا قلت في المقدمة قبل قليل، لا تربط عندما تثبت لله صفة السمع والبصر، وهما صفتان لله سبحانه وتعالى، وصفات أخرى ذاتية كصفة العين مثلا. وإذاك أهل السنة إذا جاءوا لصفة السمع البصر مثلا وتكلموا عليها وأرادوا بيان أنها صفة ثابتة لله، يأتون بالآيات والأدلة الدلعة ذلك، كهذه الآية: وكان الله سميعا بصيرا، إنني معكما أسمع وأرى، ونحوها. وعندما يأتون يقررون صفة العين لله وهي صفة ذاتية، يأتون بأدلة أخرى ولا لا؟ تصنع على عيني مثلا، وتجري بأعيننا مثلا، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور مثلا. وأزيدك توضيحا، ولم يقل أحد من أئمة السنة قط، ولم يتكلم أحد منهم قط بصفة اسمها صفة الأذن مثلا. فهمت ولا لا؟ هل مر عليك شيء من ذلك؟ ما تجد في كتاب سلفي سني من أئمة صفة الأذن، لأن لا رابط عندهم بين السمع والأذن، يعني لا يسمع إلا بوجود أذن. لا، ولكن لما جاءوا لصفة العين، لولا وجود النصوص الخاصة بها كالتي سمعتم بعضها، ما ربطوا بين من صفة البصر ولا صفة السمع. لأن الأشياء حتى في المخلوقات الموجودة، حتى في المخلوقات، ليس بالضروري كل مخلوق متصف بالسمع والبصر لابد له من أذن وعين، ليس هذا ضروريا. كما أنه يعني كما سيأتي، خذ الدليل الواضح على هذا. كيف، ما معنى قوله تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت؟ ما معنى أذنت؟ ناخذها بالترتيب. أذنت إما أن تكون من الإذن وبمعنى السماح، أو من الأذن وهو الاستماع. قطعا لن تكون بمعنى السماح، لأن الإذن بمعنى السماح يكون من الأعلى للأدنى. الأرض ما تأذن لله، الله يأذن لها، أليس كذلك؟ هذا مقتضى اللغة والعقل والشرع. الأقل والأضعف والأصغر هو الذي يستأذن الأعلى والأجل. أنت تستأذن مثلا على الأمير فيأذن لك أو لا يأذن لك، تستأذن على والدك يأذن لك أو لا يأذن لك، تستأذن على مديرك، تستأذن من رئيسك يأذن لك أو لا يأذن لك، لا العكس. ف فلا تكون أذنت لربها من الإذن، لأنها لا يمكن أن تكون الأرض والسماء وهي مخلوقات ضعيفة من خلق الله في مجال أن تكون تأذن لله أو لا تأذن. فأصبح قطعا وجزما أذنت من الأذن وهو الاستماع. وهل هناك قائل أو عاقل يقول بأن للأرض أذن تسمع بها، أو للسماء سمعها على ما يليق بها بصفة وكيفية ليس بالضروري أن نعرفها؟ كما أن الله أثبت أن الأرض والسماء وبعض المخلوقات التي في حسنا ربما لا تتكلم ولا تنطق، أنها تتكلم وتنطق. وإيش الآية في سورة فصلت؟ وقال الأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الكلام فصيح، كلام عقلي فصيح، أتينا طائعين. وقال هنا لا قول، لا كما فسرها الرازي وغيره وذهب يفلسفها بأن قال بمعنى يعني التنفيذ القدري والخضوع القدري، ليس هذا في لسان العرب معروفا. أذنت هنا بمعنى استمعت. ومنه قوله تعالى فيما أضافه المنافقون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صفات القبح واللمز والغمز، قال المنافقون ومنهم الذي، قال الله تعالى عن المنافقين ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. ما في، ليس المعنى بكل الوجوه اللغة والتفسير أي ذو أذن، أن هذا يشترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره، وهذا ليس واردا هنا. وإن الأذن يعني كثير الاستماع لكل من هب ودب، كل كلام تسمعون يقوله يستمع للناس وينقل الأخبار وكذا، يسوي نفسه كأنه يعني عنده علم وكذا، يعني يصورون كأنه إنسان ساذج ويعني وحاشوا عليه الصلاة والسلام وكذا، يستمع لكل من يتكلم ها وينقل لنا هذا الكلام، يعني أنه من أساطير الأولين وأخبار، يستمع للكهان والسحرة والمنجمين والمشعوذين، يصفون النبي بهذا ليطعنوا في كلامه العظيم وعلمه الجليل الذي أوحاه الله إليه. أذن هنا بمعنى كثير الاستماع، يستمع لكل شيء وينقل كل شيء، وهذا فيه ذنب، لأن العاقل الحصيف ما يستمع لكل من هبه ودب وكل كلام يسمعه ينقله، هذا مجنون، هذا ما هو عاقل من يصنع ذلك ولا لا. العاقل يميز الكلام وينظر ما يسمع وما لا يسمع، ما ينقل وما لا ينقل، والذي يحدث الناس بكل ما يسمع يقع في الكذب قطعا، حاشاه صلى الله عليه وسلم يكون كذلك. فهذا أذن بمعنى كثير الاستماع، ليس حديثنا عن صفة أذن ولا آلة سمع نهائية. ومنه قول الشاعر وهو عدي بن زيد العبادي، شاعر جاهلي نصراني، يقول ماذا في أبياته، يقول أيها القلب تعزى بدد، إن همي في استماع وأذن، يعني مشغول عنك بالاستماع يعني تتبع أخبار يعني كما يقول يعني صديقته أو يعني التي يتغزل بها، يعني يريد بس أي خبر يخبره عنها، يعني قلب يقول لقلبه لست في حال أن أسليك، تعز بما، فأنا الآن أتبع أخباره، يعني مشغول مرة يتتبع أخبار يعني أي خبر يأتيه عن يعني صديقته أو يعني معشوقته، يعني يتغزل بها بهذا الشعر. إنني إن همي عنك في استماع وأذن، إلا هذه مهمة، إلا يجب أن نفرق في معنى لطيف جدا بين كلمة استمع وكلمة أذن التي بمعنى استمع، ليست بمعنى واحد تماما، بحيث يحق لك أن تجعلها مترادفتين تماما. لا، أذن قال هو استماع بإصغاء، إذا كان الاستماع بإصغاء يصح أن تقول عنه أذن، تستخدم كلمة أذن. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه على أصح الأقوال ومعاني الحديث، ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. هذا استماع باهتمام وإصغاء تقول يعني ما استمع الله، هذا معنى الحديث، لشيء كاستماعه، يدل على أنه استماع بنوع اهتمام ويعني إصغاء لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. هنا معنى الاستماع. ليش أوردنا هذا الكلام؟ لنقرر ما قلته قبله حتى نربط الكلام. لا تربط بين صفة السمع والبصر وما يعني والعين والأذن. ولذلك قلت يثبت أهل السنة صفة العين بوجه أدلة خاصة بها، ولا يتكلمون في شيء اسمه صفة الأذن لله. لماذا؟ لعدم وجود دليل عليه، ولم يربطوا بين السمع وبينها. الله يستمع سبحانه ويسمع كما يشاء على ما يشاء، كيفية ذلك مجهولة عند الخلق. انتبهوا لهذا فإنه مهم. وقال الأعمش، هذا الحديث فيه مسائل مهمة، أو هذا يعني الحديث المعلق ربما، أو يعني فيه طرف مرفوع، لا يوجد في لا يوجد حديث عائشة هذا لا يوجد في صحيح البخاري كله إلا في هذا الموضع فقط وبهذه الصيغة، صيغة التعليق. وقال الأعمش، لا يوجد موصولا مسندا في صحيح البخاري قط، لأنه لا يوجد أصلا إلا هنا، فهو حديث معلق غير مسند ولا موصول، لكن علقه البخاري جازما به. والحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي وأبو داود بأسانيد صحيحة، يعني لمن أراد أن يراجع. قال الأعمش اللي هو سليمان بن مهران من طبقة صغار التابعين، عن تميم هو بن سلمة السلمي بفتح السين واللام. إذا قلنا السلمي نسبة إلى بني سلمة بكسر اللام، وهم بطن من الأنصار الخزرج، قوم جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي الصحابي الجليل، نسبة إلى بني سليمة. وإذا كتبوا التضبط السلمي. هذا الرجل لا يوجد له أي ذكر في صحيح البخاري ولا رواية إلا في هذا الموضع الوحيد، سجلوا هذه أيضا، تميم بن سلمة السلمي. وقد وثقه الجمهور عن عروة وابن الزبير التابعي المشهور، عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تتأدب في كلام هذا بآداب القرآن العظيم، فإن الله جل وعلا في القرآن العظيم ربما يبتدئ كثير من الكلام والسور بحمده، ثناء عليه جل وعلا. وإذا تتبعت مواضع الحمد في القرآن تجدها تدور على ثلاثة أمور في الغالب. الأمر الأول على يتقدم الحمد أن يترتب عليه ثناء على الله، وذكر والثناء لا يكون إلا بذكر الأسماء والأوصاف العظيمة الجليلة. قال الله تعالى مثلا أول الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وقل الحمد لله، آخر آية في الإسراء على حمده على ماذا؟ وقل الحمد الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والحمد في فاطر، فاتحة فاطر اقرأ الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، فاتحة سبأ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. هذا النوع الأول. النوع الثاني حمده على نعمه الدينية التي أعظمها الرسالة والأنبياء والوحي والقرآن والشريعة الغراء العظيمة، يحمد الله عليها. وعندك فاتحة الكهف دليل على ذلك، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا، هذا الكتاب العظيم القيم الذي تضمن من العلم والخير والهداية ما يغني العباد إلى يوم القيامة لو فقهوا وعقلوا عن الله رسالته. فيحمد الله على يحمد نفسه على ذلك سبحانه وتعالى. والنوع الثالث حمده على النعم الحسية وممكن تسميه من الصحة والطعام والشراب والظهور على عدو ودفع الشرور والآثام، وهذا أيضا يأتي في القرآن في مواضع يعني كثيرة. سخر لنا هذا وما كنا له مقرين ويعني ونظائرها. فعائشة رضي الله عنها هنا تريد أن تصف رب العالمين بوصف جلي عظيم، فاستخدمت أسلوب القرآن وتأدبت بألف فقط الحمد لله. ما مورد الحمد هنا؟ مورده أنها تتبع أسلوب القرآن، أنها ستضيف إلى الله وصفا جليلا يستحق به جل وعلا كأوصاف أخرى أن يحمد ويمجد ويثنى عليه به. فقال الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. قلت في صدر درسي هذا أن السمع والبصر يقتضي ثلاثة أمور: نفس سامعة لا ليس آلة السمع، صفة السمع اللي ممكن نسميها تجوزا الحاسة، لا تقول الآلة. في نتكلم في وصف لكن نبهت قبل قليل في الفرق بين السمع والعين لأجل هذا، ووجود أصوات النوع الثالث تسمع وأعيان ترى. وقلت أن ما يتميز به سمع الله وبصره، قلت سأذكره في ذكر آثار عائشة، هذا أولا من أعظم أن سمعه جل وعلا وسع الأصوات كلها، قليلها وكثيرها، دقها وجلها، خفيها وظاهرها، وهذا ليس بمقدور أحد من الخلق ولا عشره ولا شيء يذكر منه. فالله سبحانه وتعالى كل أصوات الخلائق مما نسمع ولا نسمع ومما نعلم ولا نعلم سمعه الجليل العظيم وسعها. وكلام ابن بطال هنا حقيقة لا معنى له، وتمنيت ألا يكون ذكره. قال سمع كل ما قبل السعة قبل الضيق، وهذا لا يليق بالله. ما أنت أعلم من وصف عائشة وحمدها وثنائها وكلام الله وكل ما قبل السعة قبل الضيق. هنا عائشة تذكر وصفا يتميز به سمع الله عن أسماعنا، نحن نسمع متصفين بالسمع الحمد لله، نسأل الله يعني يبارك في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وتولانا بعفوه وعافيته، لكن سمع الله جل وعلا متميز تميز هائل عظيم واسع الأصوات كلها، فلا يعزب عن سمعه صوت تماما كما لا يعزب عن علمه شيء. والصفة الثانية لا يشغله سمع عن سمع الخلائق اللي يدعو والينادي واليناجي واللي يتكلم بالإيمان واللي يتكلم بالكفر، يسمعها كلها جل وعلا ويعلمها، فيجيب من يجيب ويعطي من يعطي ويحاسب من يحاسب ويعاقب من يعاقب ويدبر ما يدبر ويقدر ما يقدر ويقدم ما يقدم ويؤخر ما يؤخر. فسمعه واسع الأصوات ولا تشغله، ضجيج الأصوات لا يشغله سبحانه وتعالى. هذه هكذا هذان وصفان جليلان عظيمان تميز بهما سمع الله جل وعلا، كما تميز أيضا بصره. ماذا؟ كما تميز بصره سبحانه وتعالى أيضا يعني بسعة ذلك، فيسع كل المرئيات ولا يحتاج كما قلنا يعني إلى ضوء وإلى آلة باصرة وشعاع، والكلام هذا كله لا تنقل مقاييس الخلق إلى صفات الخلق. فعائشة الحمد الذي وسع سمعه الأصوات، فهذا هو مرادها ومقصودها. فأنزل الله تعالى هنا في اختصار في الرواية أن مقصود البخاري حصل، وهو أن يعني أن الله يسمع، وأم المؤمنين يعني تصف سمع الله وتستشهد بالآية العظيمة الجليلة تقول لقد جاءت المجادلة وهي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها اللي ظهر منها أوصج بن كذا أو بن الصامت ظهر منها في طرف البيت، وإنه ليعزب عني كثير من كلامها، مع أن بيت عائشة ما هي فلة حجرة، يعني إذا أراد أن يسد سحبت قدميها متر ونصف مترين كل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت في طرف البيت تناجي رسول الله وتشتكي زوجها، عائشة في داخل البيت يعزب عنه ما تسمع، تسمع هينمة، يعني تسمع صوتا لكن لا تدرك المعاني الكلام. والله من فوق سبع سماوات ينزل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، مع أنها كانت تكلم النسام سرارا ومناجاتا، يعني جاءت شاكية متضررة من زوجها الذي ظاهر منها. فعائشة لما نزلت هذه الآية بنت عليها تحميد الله وإثبات هذه الصفة العظيمة المقدسة الجليلة صفة السمع التي يعني وسع سمعه الأصوات سبحانه. فأنزل الله تعالى على نبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. نقطة أخيرة من أنواع علوم الحديث أن الصحابية إذا فسر الآية بسبب النزول فإن ذلك يعطى حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعطى حكم الرفع ليس مرفوعا صريحا. أيضا فرق بين ما هو مرفوع صريح، المرفوع الصريح قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ينسب إليه فعل أو قول، لكن شيء له حكم الرفع. إذا قال الصحابي أمرنا بكذا ما نسب الأمر إلى معين، لكن قطعا يعطى حكم الرفع، فلا أمر لهم غير النبي صلى الله عليه وسلم. نهينا عن كذا، إذا قال الصحابي من السنة كذا أو كذا يعطى حكم الرفع. إذا فسر الصحابي الآية بمقتضى سبب النزول كما تفعل عائشة هنا فأنزل الله، هذا يعطى حكم الرفع، فيكون قولها الذي وسع سمعه الأصوات هو موقوف من كلامه لكن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رتبته على سبب النزول. قال العراقي في الألفية وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب. فإذا الصحابي فسر آية بسبب النزول له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أمثلة ذلك الواضحة البينة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم قنا شرور أنفسنا، اللهم ثبتنا على الحق والهدى إلى أن نلقاك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.